cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhadna fi ad-dars as-sabiq hadha at-taqsim al-mufid. أن القرآن ينقسم إلى قسمين ابتدائي وسببي. ما معنى الابتدائي؟ أي النزول بدون سبب. نعم. طب بادير كابون حكمة أبدا. الله الحكيم. هذا القرآن إلى قبله بحكمة. لكن سبب قبله يقتضيه نعلمه هذا ما فيه. الثاني القسم السببي. ما معنى السببي؟ نزل. نعم تقدم نزوله سبب يقتضي. كسكا مثال يعني سؤال يجب أن الله عز وجل ينزل آية وإجابة عن السؤال. نعم مثل ماذا؟ يسألونك عن الخمر والميسر. نعم يسألونك عن الخمر, يسألونك عن الأهلة, يسألونك عن الروح. سبب النزول سين كيستيون. كذلك ماذا ذكر شيخ العثيمين؟ حدثوا وقعة. نعم أي قصة وقعت يحتاج بين حكم وبين التعريف. نعم أولا نكمل الثانية. قصة وقعت حادثة مثل ماذا؟ ولئن سألتم ليقولن كنا نخوض ونلعب. نعم كان يعني يمزح على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. والثالث كما قال معرفة حكم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا اسم مهم له فوائد كثيرة. ذكر منها شيخ العثيمين ماذا؟ فوائد معرفة أسباب النزول. ذكر منها أولا أن القرآن منزل من الله. نعم أن القرآن نزل من عند الله عز وجل فهو كلام الله. كذلك من الفوائد دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يسسون مكدوا لي فالله سبحانه وتعالى فضحهم. كذلك دفاع العباد. نعم التفريج والتخفيف على عباده المؤمنين. كذلك لدغني ليس من أهم ما يكون هنا فهم حكم الشرع. نعم فهم الآية على الوجه الصحيح لهذا مهم. ينابي الإكزامبل إن الصفا والمروة من شعائر الله. ففهم الآية مهم. Ce qui va t'aider à comprendre parmi les choses qui t'aident à comprendre si un sabab nuzul, c'est que tu l'étudies et tu vas voir que tu auras des fawaid. Cheikh Mukbila rahmatullah alayhi dans sa muqaddimah il a cité min hada al-kalam. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عموم اللفظ وخصوص السبب. أساس القاعدة عند المفسرين عموم اللفظ وخصوص السبب. عموم اللفظ العموم معروف عندكم كالكشوز دعام, والخصوص كالكشوز دو سبيسيفيك. فالآن تا عموم تا خصوص. العموم اللي في اللفظ والخصوص اللي في السبب. الآن si je vous demande l'exemple qu'on a vu أمس مع المنافقين قول الله عز وجل ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أين عموم اللفظ وأين خصوص السبب؟ عموم اللفظ كنتم تستهزئون. فسنقلب كي سفرسل كل من يستهزئ. أحسنت. الآية عموم اللفظ. celui qui connaît pas القصة فماذا؟ celui qui connaît pas القصة il comprend أن celui qui se moque de النبي عليه الصلاة والسلام c'est un كافر. مفهوم؟ خصوص السبب ما هو dans cette آية؟ المنافق الذي كان يستهزئ عن الرسول. هذا الرجل كالصحابي اللي parti voir النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit فلان فلان يسموك. الآية اللي descendue par rapport à lui. الآن on a une قاعده. Est-ce que ce verset qui est descendu il est restreint le حكم أي que c'est un كافر à هذا الرجل فقط؟ لا. فالآن القاعده أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأن الشيخ ابن عثيمين الآن إذا بسيت لفظ القاعدة يتسيد دو شوز عموم اللفظ وخصوص السبب ثم لذا إذا كونكلور هذا لكن نحن لست au départ حتى إذا قرأنا الآن تفهم فالقاعدة هي أن tous les versets qui ont un سبب النزول tous les versets où il y a un سبب النزول elle est descendue sur Fulan est-ce que le حكم مثلا واحد يقول لا ce verset il est descendu sur Fulan c'est que pour lui لا لأن القاعدة أن العبرة أي toi ce que tu as besoin pour un حكم c'est عموم اللفظ est-ce que مثلا هذا الشخص il s'est moqué Si on a les preuves qu'il s'est moqué, il rentre dans le verset. Aïe fil hukm al-shara'i. Annahu c'est un kafir. Mafhoum ? Hadi al-qa'ida, elle est muhim. Qala idha nazalat al-ayatu li sababin khas. On a vu matalan al-istihza. Fi hada al-rajul qui s'est moqué de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa lafduha am. Lafduha il est am. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ça c'est am, tous ceux qui se moquent. Kana hukmuha. شاملا لسببها اي tous ceux qui font cette chose ils sont concernés par le hukm c'est pas que pour lui قال ولكل ما يتناوله لفظها لان القران نزل تشريعا عاما لجميع الامه الى يوم القيامه قال فكانت العبره بعموم اللفظ او بعموم لفظه لا بخصوص سببه c'est ça la قاعده العبره بعموم لفظه لا بخصوص سببه قال مثال ذلك نحن نسينا مثال في القصة هذه سورة التوبة في ذلك الرجل كسموكي الآن شغل نعتيمين سيتانوت مثال قال مثال ذلك آيات اللعان في كتب الفقه يا شابتر في هذا pour vous résumer c'est si un homme il accuse sa femme d'avoir fait zina et il n'a pas de preuve et il l'accuse فكل واحد il dit qu'il n'a pas fait أو لا فما الجي مثلا ألا بفئ الويدي ألا فئ قال وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم donc il l'accuse et il n'a pas de témoin معه il est tout seul et elle cette femme elle nie قال الشيخ ابن عثيمين إلى قوله إن كان من الصادقين وهذا الرجل المعروف بالصدق قال ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف أي إلى أكوزي القذف سي أكوزي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء دونك هذا الرجل إلى أكوزي صفم بهذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة إحساس الطيب كما في الحديث الآخر البينة على المدعي celui qui prétend une chose il faut des preuves ولو dans ce cas ولو si c'est sa femme ولو si il est صادق في هذا الحال il faut une preuve لأن تعلمون أن يترتب على ذلك أمور كثيرة il faut des preuves et معروفة في هذا الحال قال أو حد في ظهرك si t'as pas de preuve حد في ظهرك il se fait fouetter هكذا celui qui accuse une femme de zina إما إلى كتّ موا معه ليس سلبيينه، كتّ موا أربعة شهود أو سيلا با إلى accusé se fait fouetter. لماذا لأن سبب عظيم؟ cette charia a fermé la porte. حتى celui qui parle il est sûr et il cite ses témoins. أما ouvrir la porte et كل واحد إلى accusé الآخر سبب فتنة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرمة. بينه أو من تبينه أو الحد عليك. قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق هلال الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق يجور قال فلينزلن الله ما يبري ظهري من الحد ça montre قوة إيمان هذا الصحابة et il était à la yaqin il a juré que Allah سبحانه وتعالى va révéler un verset pour montrer qu'il est à la haq هذا سامونخ القوة والثبات الثقة بالله إلى السعر دلوي ولو إلى توسل قال فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم قال فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث ce qui nous intéresse هنا c'est que ce verset الآن في اللعان il est descendu على من على هلال et sa femme il est descendu sur ce couple est-ce que c'est خاص pour eux لا Tous les ahkam fil li'an, qu'on ne va pas détailler ici, ils sont madhkoura fi kutub al-fiqh, فالتفصيل هناك. نحن شكل نزانتغس الآن قال شيخ ابن عثيمين فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره. نعم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم، والذين من الفاضل العموم أي سوء كي أكوز لغفهم أزواجهم كذلك سعان s'englobe les femmes qui se font accuser. قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. Donc العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها. لأن ça serait grave de pas appliquer cette règle. ما بالك مثلا واحد يدي لا c'est خاص بهلال. Ça veut dire que comment on fait نحن الآن si ça se répète نحكم بماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا مما أنزل الله عز وجل. قال فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا، ورجل وجد مع امرأته رجلا، نعوذ بالله. Il demande au Sahabi cette situation en rajulan, un homme, il trouve sa femme avec un autre homme. Qala ayaqtuluhu fataqtulunahu am kayf yasna? Ayaqtuluhu fataqtulunahu am kayf yasna? Il demande est-ce qu'il tue هذا الرجل? Qala an-nabi fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad anzala Allahu al-Qur'an fika wa fi sahibatik fa amarahuma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil mula'ana. Ça, ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hukm, le verset qui était descendu fi Hilal, il l'applique كذلك على السهل, Ibn Sa'd. Et ça serait khas pour Hilal, il ne l'aurait pas appliqué sur Sahel. Donc ça montre que l'ibra c'est bi umum al-lafd, la bi khusus al-sabab. Donc, fi hada al-hal, s'il n'a pas de témoin, il est tout seul, al-mula'ana. Al-mula'ana, ça vient de l'a'an. Ay, kul wahad yal'an al-akhar. Celui qui ment fait alayhi la'natullah. L'homme il dit un petit affaire, elle dit j'ai pas fait. Kul wahad yal'an al-akhar. C'est ça le mula'ana. Et c'est grave. Celui qui ment, fa yawm al-qiyama il est à la khatar. L'ayana al-la'na c'est pas ça, c'est le tard min rahmatillah. Et le Nabi sallam il a cité ce hukm, l'ayana al-mu'min yakhaf min hada, il a peur de la'na. Fa rubbama fi hada al-hal, s'il a vraiment fait, il osera pas. L'autre il va dire la'natullah alayk si t'as fait. Et je suis véridique. وهي elle va dire لعنة الله عليك. Tu m'as accusé. J'ai pas fait. فلعل الإيمان في هذا الحال المؤمن خاصة قوي الإيمان il s'arrête. Il dit صحيح. J'ai fait. أو صحيح elle a pas fait. قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. قال أخرجه البخاري كتاب التفسير سورة النور باب قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. نعم صحيح أصل في اللعان. قال ومسلم في كتاب اللعان. دونك مسلم من كتاب في هذا دون صحيح مسلم من شابتر اللعان أي ست هذا الحديث. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال ابن أمية وغيره. On a l'exemple hadith Sahl ibn Sa'd. هذه المسألة واضحة. كذلك شيخ أبو عمرو لا سيد عن دليل في علوم القرآن son kitab page 139 il a cité ce bab au page 137 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. il a cité كلام السيوطي رحمة الله عليه الإتقان. قال الشيخ أبو عمرو قال ومسألة قصر الآية عن سبب نزولها منزلق عظيم أو خطير كثيرا ما يعمد إلى إثارته أعداء الإسلام الماكرون الذين يقولون إن الحكم الذي أنزله الله لا نعترض عليه ولا ننكره. قال ولكنه حكم خاص بتلك الحادثة. فهمتم الآن أن ربما si cette règle n'est pas comprise, elle n'est pas appliquée, ça ouvre un bab aux zanadiqa, aux munafiqoun, aux kuffar. Et t'entends min hada al-kalam. Ba'duhum, c'est un zindiq, c'est un munafiq, il fait apparaître l'islam. Il ne veut pas dire que ce Coran, on ne l'applique plus, ou yata'an mubashara. Il emploie hada. Il dit na'am, ce verset, lakin ça c'était à l'époque. Et nous, on lui dit là, al-ibra, et umum al-lafd, là, bi khusus al-sabab. Si n'importe quelle chose qui arrive elle rentre fils dans ce umum, dans cette généralité qui est citée dans le verset, le hukm est applicable. Il a yom al-qiyam. Amma dire que le Coran, une partie, elle est applicable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est plus applicable. Hada, c'est un bab de zandaqa et de kufr. Et c'est ce qu'ils font là. بعض المنافقين بعض الزنادقة إذا بيبوكوا سبحان حتى بعضهم إلى تواضح يدي فو ان موراتوار ce qu'ils appellent un moratoire. Moratoire, أي il faut revoir les textes et les changer par rapport à l'époque où tu vis. Ça c'est du كفر وزندقة. لماذا؟ لأن pour lui le Coran il est plus valable. أين حكمة الله؟ أين أن الله سبحانه وتعالى c'est العليم c'est الخبير c'est الرحمن c'est الرحيم. Ça veut dire que tout ça pour toi c'est باطل. بل il faut que tu changes. لأن il y a quelque chose qui va pas. نعوذ بالله c'est كلام الله. C'est toi qui dois changer. Amma hukmullah ila yawm al-qiyam. Ba'dhum qal hakada. Ils appellent à hada. Il faut revoir certains versets. Il faut. Na'oudou billah. Qal. Wa laysa lana. Ay. Ha'oula al-zanadiqa y prétendent. Wa laysa lana an nu'ammimu. Ala al-halat al-ukhra alati tushabihuha. Ils disent hakada. Ils disent. Ce verset est descendu à l'époque. Enfin, on n'a pas à appliquer ce hukm dans tout ce qui est semblable de nos jours. Bala. On doit appliquer l'ibra bi'umum al-lafz la bi-khusus al-sabab. Et c'est un dalil min sahih al-Bukhari ou min sahih Muslim dans la même page, page 137. Qal wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an ibn Mas'ud radiyallahu an anna rajulan asaba min mra'atin qubla qala fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa akhbara. Il est venu voir le Nabi sallam fa akhbara. Ça montre son sidq, son ikhlas. Et ça montre que l'être humain, il peut glisser, il peut faire un dhamm. Lakin al-iman, tu reviens. Wa ta'tarif. Iyaka wa iyaka, tu fais un dhamm ou une mukhalafa. Wa ta'khuduka al-izzatu bil-ithm. Aïta takabbar. Et tu renies. La hada, ça fait que t'enfoncer dans les problèmes et dans le dhiq et dans le ma'asiyah. هذا الرجل الآن, il est venu voir Nabi sallam fa akhbara. Et ça, vous avez beaucoup d'ahadith fi hada. Tadkuruna al-mar'a. Qu'a fait Zina, elle est venue voir le prophète, elle lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai fait kada kada, koum alayya al-had. Et la sentence, c'est le al-rajm, al-qatl. Et elle voulait. Le Nabi lui a dit, il s'est détourné d'elle, elle a insisté, il lui a dit, elle était enceinte, va, accouche et on verra. Lakin, elle était sadiqa, elle a accouché, elle est revenue. Ya Rasulallah, j'ai accouché. Il lui a dit, repars, allait-le, et la période, les deux ans, tout m'a revient. Allah, elle est revenue. C'est quoi, ikhlas, avec toutes ces années, tout ce temps. Et Nabi sallam a qam alayha al-had. Et Nabi sallam, il a démontré cette femme, là où sa tawba qu'elle a faite, là où elle est partagée fi ahl al-Madina, la kafathum. Cette tawba que cette femme a faite, là où elle était départagée sur ahl al-Madina, kullum, elle aurait suffi à tous ceux qui ont fait des péchés fi al-Madina. Cette tawba. Ça montre ikhlas, hadi al-mar'a. Et ça nous montre qu'on a les péchés. On n'est pas ma'soumin. Lakin, il y a un bab, ça s'appelle at-tawba. Et celui qui est rentré dans les péchés, il rentre par ce bab. Il est rentré dans un péché, il rentre dans le bab at-tawba. Inch'Allah, il sera à la khayr. Amma mushkila anna ba'd an-nas, il s'enfonce, il nie. C'est pas comme ça, moi j'ai pas fait, mais vous. Il se fait que du mal. T'as fait un dhamb, c'est un dhamb, c'est un dhamb. Hada ar-rajul ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbara. Fa anzala Allah 'azza wa jalla. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. آية الله سبحانه وتعالى يدمونت أن ست معصية كتفت في بكت حسنات إلي حسنات سأفصل بشيء من الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ساس من أعظم الحسنات فأكثر من الصلاة من النوافل من الذكر إن شاء الله لزغر كتفت كثرت الحسنات سأفصل البشر إن الحسنات يذهبن السيئات. Le verset est descendu في هذا الرجل. Donc le sabab الآن il est خاص pour هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل l'homme il a demandé يا رسول الله ألي هذا أي est-ce que c'est spécifique pour moi هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم أي ça c'est pour toute ma أمة. Ça c'est un délil, ça te montre que السبب il est خاص لكن الحكم il est pour tout le monde. لأن النبي صلى الله عليه وسلم lui-même قال لا لجميع أمتي كلهم. Donc ça montre أن العبرة c'est pas بخصوص السبب بل c'est بعموم اللفظ. Et c'est un dalil واضح. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. Ça c'est une قاعدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذي قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان. كنت المفسرون يقولون ce verset est descendu في فلان أو في اليهود أو في طائفة من الصحابة أو في الأنصار، ça veut pas dire que le حكم est خاص بهم. Et ça, c'est une qaïda fi tafsir. Quand tu vas lire les kutub de tafsir, tu vas tomber beaucoup via ce genre de situation. Ce verset est descendu sur Foulain. Anta t'a une règle. Anna al-ibra laysat bi khususi sabab. Bel, al-ibra bi umumi l-lav. Qala bi ulaika al-a'yan duna ghayrihim. Fa inna hadha la yakuluhu muslim wa la aqil ala l-itlaq. Sahih, l'ana sa fath bab shar. Ça veut dire que tous ces versets qui sont descendus, ils ont été révélés pour une cause précise, tu ne peux plus les appliquer. Il y en a cette cause précise, elle est finie. Maintenant, celui qui s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait des siècles. Si c'est que pour lui, khalas, il est mort, tous ceux qui se moquent après, lâchez. C'est grave. Kadalik l'ahkam, que ce soit l'i'an ou l'zihar, ou tout ce qu'on a vu là, tout ça, tu ne peux plus appliquer. Abadan, la yaqul bihada muslim wa la aqil. Il y en a ce verset, il est descendu, c'est pour être appliqué. Pas qu'une fois. Abadan. هذا كلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.